قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إن الدين عند الله الإسلام إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، ثم قال: وهو أي الإسلام اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، يعني مات على غير الإسلام، وإذا مات على غير الإسلام حينئذ يكون كافرا، وإذا كان كذلك حينئذ يكون خالدا مخلدا فيه في النار. هنا فسر الإسلام بأنه اتباع الرسل، ولا شك أن المراد باتباع الرسل هنا قاطب، إنما هو فيه في أصل الإسلام وهو معنى الشهادتين.